هيهات يعني بعيد استبعادا لشيء، تقول هيهات أن يكون ذلك، أي بعيدا أن يكون ذلك. نعم. طيب اقرا بعد مالك المفا مالك مالك الملك نصب على النداء. بعد الشعر هذا النزاع بعد معلش بعدها بسطر اخرى ومالك أراد يقول هذا نزاع نحوي. اللهم مالك الملك، زعم بعض النحويين أن مالك الملك وصف صفة للفظة اللهم، فقال اللهم صوت ينادى به ربنا سبحانه وتعالى، والأصوات ما توصف، الصوت ما يوصف، فلا صح أن تعربه صفة. هذا موضع النزاع، إنما يصلح أن يكون بدلا، والبدل يكون مكان المبدل. فاللهم معناه يا الله، مالك الملك أي يا مالك الملك، وهذا أصوب. اقرأ ما بعده. كما قال كما قال تقيكم الحر. تقيكم الحر جزء آية في سورة النحل، وكثير ما يستشهد بها النحويون والمفسرون على أن الله عز وجل يذكر شيئا ويحذف قسيمه لدلالة المعنى، المعنى بين. إيش قال؟ وجعل لكم من الجبال أكنانا، لأن قال تقيكم الحر وتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعني اللباس قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، إلى أن ذكر قال تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، تقيكم الحر وتقيكم البرد، فحذف البرد لدلالة السياق إليه. واضح؟ والصحيح ليس كذلك، لأن البرد ذكر في أول سورة الأنعام، لكم فيها دفء ومنافع. ما قال كذا في سورة الأنعام؟ في سورة النحل، أول سورة النحل قال لكم فيها دفء، ودل على أن الدفء والحر ذكر في أول آية، فليست الآية من قبيل حذف الشيء لنظيره، لا، إنما قال تقيكم الحر لأنه الأكنان والجبال يوم تأتيها تقيه الشمس وغيره، فالإنسان يستكن بها لأجل أن تقيه الحر. وتقيكم بأسكم كذلك، الإنسان إذا كان في كن حمي من عدوه. وقال الله، فهذا الشاهد، لكن الشاهد أن هذه الآية ترد كثير يستدلون بها على حذف النظير، وما أظنه يستصعب. نعم. Thank you. وتحتمل الألفاظ الآية أن يدخل فيها تعاقب الليل والنهار. تعاقب يعني يأتي الشيء ثم يذهب مكانه، يوم يكون إنسان في الحراسة تقول تعاقب على الحراسة، ذهب هذا في الوقت المحدد وجاء ذاك في الوقت المحدد. لكن الله عز وجل قال تولج الليل في النهار، ولذا قال في سورة ياسين نسلخ منه النهار والسلخ ما يكون إلا في شيء لاصق، أليس كذلك؟ وإن قال تولج، ظاهر الآية فيه إلاج، يدخل شيء في شيء ويخرج شيء من شيء، هذا أولى من قولك تعاقب الليل والنهار. نعم. أي خالاتي هي؟ اقرأ الآية التي تليها. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، هو نفي والمراد به النهي، أي لا تتخذوا، وقد يكون النهي على ظاهر إن اتخذ مجزومة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، المؤمن لا يجعل من الكافر وليا، ما يصح. وقوله من دون المؤمنين، دون يفسرون بمعنى غير، وصحيح، لكن ليس هذا إنما هو من لازم معناها، ليس معناها المباشر. دون أصلها بمعنى أقرب أو بمعنى أقل، قد تأتي بمعنى أقل من ذلك رتبة أو أقل من ذلك كمية، وقد تكون أقل رتبة بمعنى أقرب مسافة، واضح؟ فالقرب والدنو من معانيها. فكأن الله عز وجل يقول أيها المؤمنون أنتم في حبل متصل، فإن أردت وليا فلا تأخذ أحدا من دون الذي يليك. الذي يليك هو المؤمن، والذي هو دونك تقول دونك هذا أي خذه من أقرب مكان إليك، فالذي يليك وهو دونك هو المؤمن. لا يتخذ المؤمنون، نهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين من دون المؤمنين من أقرب شيء يليهم هو المؤمن، فلا يصح أن يتخذ من أقرب شيء له كافر دون المؤمن، إنما إذا أردت أن تتخذ وليا فليكن من المؤمنين الذين هم دونك، أي أقرب إليك وأوصل إليك إذا أردت منهم. الله عز وجل نهى المؤمن أن يتخذ كافرا وليا. إيش معنى الولي؟ الناصر والمعين ومن تستند إليه ومن تتكل عليه. وأغلب من كانت فيه هذا الأوصاف الإعانة والنصرة والتأييد والتمكين وغير ذلك، أن يكون بينك وبينه علاقة، وهذه العلاقة تقتضي محبة وفيه ألفة، فتفضيه بأسرار وتركن إليه بميل وقلب. الله عز وجل نهى المؤمنين أن يتخذوا أن يتخذوا من غير جنسهم من المؤمنين وليا، فلا يصح أن تتخذ كافرا غير المؤمن ولي. إيش معنى الولي؟ قلنا الناصر والمعين، ومن تراه أنه جليس لك وتركن إليه وتستند إليه. الله عز وجل نهى عن ذلك. وليس معناه كما يقول بعض الناس لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، بمعنى أنك تواليهم بالعطاء والمنح ولا تعطيهم، لا، العطاء والمنح شيء آخر، قد تعطي وتمنح. والله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فالكافر إن لم يكن محاربا صادا عن سبيل الله، إنما هو وحده وأردت الإحسان إليه لقرابة، فلك أن تحسن إليه كما فعل بعض الصحابيات مع من والوهم من الكفار. ليس معناه إعطاؤه شيئا من متاع الدنيا، إنما معناه الركون إليه والميل إليه والاستناد إليه وطلب العون منه، هذا ما يصح. الله عز وجل قال لا تجعلوا منهم أولياء، ولذا جاءت في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، سلطان حجة وقوة أو عذاب ونكال، فلا تجعلوا لله ما يسلط به ما يسلطه عليكم لأجل اتخاذكم أولياء من دون المؤمنين. فنهى الله المؤمنين أن يتخذوا من غيرهم وليا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا لأن نكرر هذا لأن كثير ممن لم يتفطن لمعنى الولاء والبراء، إذا ابتلي فسافر فعاش في مكان فيه نصارى ويهود ومجوس ولا غير مسلمين، تصادفه الحياة وظروفها أن يصادق من هؤلاء أناس، فلا يأكل إلا معه ولا يعيش إلا معه ولا يصرف إلا معه، هذا ما يصح. فرق بين أن تعامله معاملة تجارية تبيع وتشتري معه وتنتهي، وبين أن تكون علاقة، ما يصح. العلاقة إذا كانت فيها مودة فهي موالاة. فهذا لابد أن ينبه كثير من الناس، إن لم يبتلى به بنفسه فقد تبين لك حكمه، فبلغ من عرفت ممن هذا دأبه أو هذا فعله أو يفعل ذلك. إن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك من اتخذهم أولياء ولم يتخذ، لأن الله عز وجل إنما يقول سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فولي المؤمن الله ورسوله والذين آمنوا، فلا صح أن يتخذ وليا غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم وغير المؤمن. ومن يفعل ذلك أي اتخاذ الأولياء فليس من الله في شيء، يعني أنه ليس من رحمة الله ومن قربه ومن طاعته في شيء. تقول فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان فعل هذا فليس مني ولست منه، يعني أني بريء من فعله وأنا بريء منه. الله عز وجل قال هذا ليس من الله، ليس من طاعة الله في شيء من ذلك. ومن ابتعد عن الله عز وجل فالله أبعد منه فرحمة الله بعيدة عنه. فدل على أن موالاة الكافرين ولله سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو حكاما أو محكومين ما يصح أن تستعين به في وظائفك. إذا استخدمت لا تستخدم كافر، وإذا استخدمت لا تستخدم كافر، وإذا استعنت بأمر بإجارة بدراهم فلا تستعير ولا تستأجر إلا مؤمن. وقد يكون في المؤمن خيانة، وقد يكون في المؤمن غدر، وقد يكون في المؤمن ما لا يستقام، لكن إذا كان يصلي وإذا فيه شيء من وجل وخوف وهو أبرك وأخير بكثير ممن يكون الشيطان معه في كل ظرف وحين. كيف يكون يخالط عيالك؟ كيف يكون يخالط أبنائك؟ كيف يكون في المال؟ هذا يمحق بركة المال وبركة المنزل وبركة كذا. فلا يصح الإنسان أن يستخدم كافر ولا يعينه. شراؤك وبيعك إذا اتقيت الله وأردت أن تشتري من فلان لأنه صاحب عيال ومستقيم ويحب أن يأتي بما يكسبه وينفقه في طاعة الله، فشراؤك منه بقصد نية كسبه تؤجر عليها، أفضل ممن تشتري من فلان وفلان لا يأبه بالكسف أين يصرفه. فكيف تشتري بضاعة يقول هذه وارد فلان الكافر وهذه فلان المسلم أشتري من هذا الكافر؟ ما يصح. إذا كانت النفوس ربيت على هذا واتجه الإنسان وأخلص وأحسن قصده لله عز وجل فإن الله عز وجل يثيبه ويعلم أن قلبه طاهر. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا ويصلح قصدنا ونياتنا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكون تقية، بمعنى إلا إذا كنتم في مكان لا تستطيعون فيه إظهار دينكم فأنتم توالونهم، بمعنى أنكم تعيشون معهم على نصح لا على غش، تبطنون دينكم تكتمونه وتظهرون خلافه لكن في الباطن تصلي خفية لأنك لا تستطيع، وتشهد أن لا إله إلا الله ولا تبيح بها كالذي يكتم إيمانه في عهد فرعون. هذا معنى التقية، كتمان الشيء لا إظهاره خيفة إيقاع مكروه لأنهم ذو سلطة وقوة. لا معنى إلا أن تتقوا منهم تقات، أن تظهر أنك مسلم وأنت لست مسلم، وأن تظهر أنك كافر لتسره ولا يهمك. هذا صفة منافقين، من عمل دون اضطهاد ولا إكراه وجعل ما يتصرفه تقية فهو نفاق. قد يلجأ بعض الفرق إلى هذه التصرفات دون إلجاء إكراه ودون أن يضطر إلى ذلك، ولا يصلي مجاملة ولا يزكي مجاملة ولا يأمر بالمعروف مجاملة، ويقول هذه تقية. هذا نفاق، هذا ما أمر الله عز وجل بذلك. لا، ولذا الصحابة رضي الله عنهم ما يقولون إلا الحق. المستضعف له أن يبقى بين الكفر ويكتم إيمانه، لكن إذا كان مضطهدا لا يستطيع فأرض الله واسعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ما تهاجر من الجزائر لألمانيا وفرنسا، ما صح. الجزائر فيها الله أكبر يا أخي، وين تروح هناك؟ البلد ما في تكبير وما في كذا، ما صح هذا. لا تسمى هذه هجرة، هذا خطأ في التعبير. وأنا معذرة أني صرحت بالاسم، يكفي أن أكني فأقول لا صح لإنسان أن يذهب من أرض يسمع نداء الله في صلواته فيقول أهاجر إلى مكان آخر. المكان الذي يهاجر فيه يكون لغمة العيش مستساغة، فيأتيه الشيطان فيزين له أن بلادك مضطهدة وهنا حرية قول، هذا لا، هذا من تسويف الشيطان، ليس كذلك. الإنسان إذا كان بين المؤمنين، فالآية نزلت في مستضعفين لا يستطيعون الصلاة إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تدفعوا عن أنفسكم مكروها تجعلوا بينكم تقية. التقاة الوقاية، لأنه وقى نفسه بمعنى حماها، فتحميها من مكروه يقع لك، فقد تظهر ما خلاف ما تبطن، بخلاف أهل النفاق، لأنه هكذا المنافقين وكثير من الفرق الضالة يجعلوها من أساس الإسلام وينسبون هذا لآل البيت، وليس كذلك آل البيت رضي الله عنه، كانوا أشجع الناس وأولى الناس. فالتقية لا تجوز بأن تظهر خلاف ما تبطن، فيكون ذاك نفاقا، لكن يعني إظهار المودة والنصح، لك أن تنصحهم بمعنى أن تخلص في العمل وتواسهم، ويكون دينك مكتوما حتى يجعل الله لك فرجا. نسأله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا ضيم الدنيا والآخرة، وأن يعزنا في الدنيا والآخرة بطاعته، ونسأله سبحانه التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم، إذا وجد إنسان يأنس للإسلام يحب يعرف فلا بأس، أما أن يصادقه بكذا يسمعه سنين باسم الإسلام لا يخدع نفسه. وصلى الله على نبينا محمد.